السلام عليكم. قصتنا الليلة في باريس عام 1981 ميلادي، في فتاة هولندية اسمها رينيه. رينيه هذه فتاة من عائلة هولندية غنية جدا ومرموقة، ولها وضعها الاجتماعي والسياسي في هولندا، والبنت حاصلة على البكالوريوس في الأدب، وسافرت إلى باريس لاستكمال الدراسات العليا في الأدب، هي تخصصها في الأدب. طبعا رينيه كانت تملك اللغة الفرنسية والألمانية، وتتعلم أو تحاول تحسن من لغتها الإنجليزية. المهم، رغم ثراء رينيه، إلا أنتم عارفين بعض العائلات الأجنبية وخصوصا العائلات الثرية ما يخلون عيالهم في بداية حياتهم يعتمدون على ثروة أبوه ولا على ثروة والدته وكذا، لا، يبون أهو يجتهد وأهو اللي يحاول أنه يعيش في الحياة من خلال كسبه للمال. فهذه رينيه لما راحت إلى باريس قامت تعطي الدروس الخصوصية للطلبة الألمانية والطلبة الفرنسيين في الأدب طبعا، وكذلك في وقت فراغها تعمل كحاضنة أو رعاية للأطفال أو للعائلات اللي ما عندهم خادمة لرعاية أولادهم، هي ترعى أولادهم لحد ما يرجعون من أعمالهم أو من المناسبات اللي هم رايحين فيها. لذلك كانت تصرف على نفسها من تلك الأعمال وتدفع أجرة السكن اللي جالسة فيه في باريس. يعني البنت عصامية، والبنت شقراء جميلة جدا، والكل كان معجب بطيبة قلبها. كل الطلبة وكل الأساتذة كانوا يشوفون رينيه بنت جذابة، بنت خلوقة، كانت كلها حيوية وكلها رينيه. حتى في الأيام اللي تكون فيها الجو حار، ومتعودين أهل باريس لما يكون الجو حار يقومون يطلعون حتى ما يروحون للدراسة أو للعمل، يقومون يتمشون في هالشوارع يتبردون، وأنتم عارفين ما عندهم، ما كانوا يحطون مكيفات وكذا، لا، كان الجو دائما بارد، لكن مرات وبشكل نادر تكون عندهم الأجواء حارة، فما يستكملون دراستهم أو ما يروحون للعمل إلا رينيه تكون جالسة، يا أنها تدرس يا أنها تشتغل. ذاك اليوم وتختفي ريني، أول من شعر بغيابها هم الطلبة اللي ماخذين عندها دروس خصوصية، طلبة ألمانيين وفرنسيين، ألمان وفرنسيين، ألمانيين شون. المهم، فراحوا لها للسكن اللي ساكنة فيه، راح حق صاحب البناية وسألوه، قالوا له الأستاذة رينيه ما شفناها اليوم، وإحنا ناخذ عندها دروس خصوصية ونبني نعرف وين ساكنة، في أي شقة، يمكن مريضة، يمكن تعبانة، يمكن فيها شيء، لأنها غريبا ولا مرة خلفت عن موعد الدروس. قال لهم تفضلوا، دخلهم البناية وراح معاهم إلى باب شقتها، ضرب عليها الباب، يضرب الباب، استمروا فترة طويلة بدون أي رد. راح جاب المفاتيح اللي عنده الاحتياط وفتح شقتها ودخل وصار ينادي عليها، يشوف يمكن نايمة، يمكن تعبانة، يمكن فيها شيء. فتش الشقة بالكامل ما لقى لها أي أثر، والغريب إن الشقة مرتبة وما فيها أي آثار لشيء غريب أو شيء يثير الريب أو الرعب. قالوا ننتظرها، يمكن مسافرة إلى مدينة أخرى، يمكن خلينا نشوف. انتظروا اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده لمدة أسبوع. فخاف صاحب البناية أن البنت يكون حصل لها شيء، قام وبلغ السلطات الأمنية عن اختفاء الفتاة، وقال لي بهذه طالبة وهذه من عائلة معروفة وهذه مستأجرة عندي، وأصلا ترعى الأولاد الصغار وكذلك تعطي دروس خصوصية، والكل فاقدها. البنت لابد أن حصل لها أمر يعني سيء. سجلوا البلاغ. بعد يومين ثلاثة في فتاتين فرنسيات يتمشون على النهر ويشوفون من بعيد ولا واحد قصير ويسحب شنطة كبيرة، يحاول يسحبها ثقيلا مبين عليه، يسحب فيها يسحب فيها إلى أن وصل للسور الفاصل بين طريق المشاة والنهر، حاول إنه يرفع الشنطة علشان يرميها في النهر. استغربوا منه، فلما انتبه عليهم انهم قاعد يطالعونه ترك الحقيبة وهرب، صار يركض يركض واختفى بين البنايات. الفتاتين الفرنسيات استغربوا كذلك، هذا ليش هرب؟ شو مسوي؟ شنو مخلي داخل الحقيبة؟ اقتربوا من الحقيبة وشافوها ثقيلة جدا وعليها آثار دماء. لما افتحوا طرف السحاب من الحقيبة وتنبعث منها رائحة كريهة جدا جدا، ومبين أنها فيها إنسان متكروت فوق بعض كأنه مصفطة تصفيط مدخلة داخل هالحقيبة. اخترعوا البنات وبدأوا يصرخون وبلغوا الشرطة وجوا ورفعوا الشنطة وأخذوا البنتين للتحقيق ويشوفون شنو أقوالهم. سألوهم شلون شفتوا الحقيبة؟ قالوا لا، احنا في البداية كنا نتمشى أنا وصديقتي وشفنا واحد قصير كأنه أسيوي، لكن ما قدرنا يعني نشوف يعني ملامحه عدل لأنه كان بعيد وقصير ويحاول أنه يسحب الحقيبة في البداية إلى أن وصلها للجسر مثل الطريق هذا للجسر. فلما حاول أنه يرفع الحقيبة فوق السور انتبه علينا، ترك الحقيبة وهرب. قالوا ماشي، خذوا المواصفات اللي قدروا البنتين أنهم يحددونها في هالشخص هذا الغريب، لكنها غير كافية أبدا. حاولوا يدورون بصمات، ما في أي بصمات على الحقيبة. الجثة لفتاة شقراء ومبين عليها أنها أوروبية، لكن ما في أي إثباتات، ما في. احتاروا الحين، ما هم عارفين هذه من صاحبة الجثة علشان يبدون التحقيق. الحقيبة ما عليها أي بيانات، وهذا المجرم اللي ترك الحقيبة ما يعرفون شكله ولا مواصفاته عدل. صاروا يسألون في مقهى في نفس الطريق اللي موجود فيه خط النهر اللي كانوا فيه الفتاتين الفرنسيات، فاسألوهم قالوا ما شفتوا واحد قصير شكله كأنه أسيوي وشايل حقيبة ثقيلة وما يقدر يشيلها؟ قال واحد ايه فعلا مر جنبنا، فعلا صح مر واحد واحنا كنا نضحك عليه، والحقيبة كبيرة وما هو قادر حتى انه يسحبها، وحتى كنا نطالع يعني باستغراب وين رايح بالحقيبة. قالوا ممتاز. قاموا لموا كل زباين المقهى، من اللي شاف قال انا فلان فلان فلان، جمعوهم وياخذون كل واحد يعني على حسب انتباهه لهالشخص هذا. واحد فيهم قال هذا اصلا نزل من تاكسي. قالوا له متاكد؟ قال متاكد 100%، انا قاعد اطالع من اول الشارع، نزل من تاكسي سياره نوع بيجو، يعني من نوع عطاهم رقم السياره يعني رقم الموديل نفسه. ولونها أسود، وهذا من التكاسي المعروفة اللي موجودة عندنا هني. حلو، شلون شكله؟ قال شكله أسيوي والحقيبة شكلها كذا. تمام، صاروا يلقطون من كل واحد المواصفات. الكل أجمع على أن هذا الشخص أسيوي، وأنه قصير، وأن الحقيبة كان ثقيلة عليه، وعرفوا أن البنية الجسمية لها أنها صغيرة. قالوا بس يدورون الآن على التاكسي. ما خلوا تاكسي من نوع بيجو إلا سحبوه، وخصوصا إذا كانت سيارة لونها أسود. حتى الألوان الثانية خافوا أنه ممكن هو اللي سارقه، ممكن تم تغيير اللون، ممكن هم مشترك معاه. اسحبوا كل السيارات البيجو اللي محولة تاكسي، تأكدوا أن اللون الأسود أصلي. اعزلوا المجموعة الثانية، جابوا أصحاب التكاسي السوداء وصاروا يسألونه في اليوم الفلاني منو فيكم ركب أسيوي معاه حقيبة. سألوا سألوا سألوا لين واحد فيهم قال لهم إيه نعم، أنا أخذت شخص أسيوي، وأنا أصلا ساعدته في حمل الحقيبة لأنها كانت ثقيلة عليه. قال أنا ممتاز، من أي شارع أخذت هذا الأسيوي؟ قال أخذته من شارع يعني أحد الشوارع المعروفة في باريس. قال أنا تعال وين أي مكان، ويرشدهم على الطريق نفسه. قال أنا ما شفته واقف في أمام أي بناية، لأنه كان واقف في آخر الشارع، ما كانت في بنايات، كانت في حديقة عامة، وكانت جنب الحقيبة وأخذته. قال يعني أكيد هو الحقيبة ثقيلة، مستحيل إنه مشى فيها مسافات بعيدة، لابد إنه ساكن في نفس هالطريق، هذا الشارع، البنايات اللي بنفس الطريق. خلونا الآن ندور في هالمكان هذا. يوم دوروا ودوروا وسألوا وجابوا مركز الشرطة القريب من هالشارع نفسه، إن في حوادث حصلت، مشاجرات، أي بلاغ. قالوا إيه نعم، في إحدى البنايات في هالشارع تم الإبلاغ عن فقدان فتاة شقراء كذا كذا، ويعطيهم البيانات، ولا هي نفس صاحبة الجثة. الحين عرفوا أن صاحبة الجثة هي رينيه الهولندية، الفتاة الجميلة الشقراء الثرية، وعرفوا وين ساكنة. قالوا الآن بما أن هذا المجرم اللي حط الفتاة في الحقيبة ركب التاكسي من هالشارع، والشارع هذا هو نفس الشارع اللي تسكن فيه الفتاة ريني، يعني أكيد أخذها من شقتها بعد ما قتلها. قاموا داهموا الشقة، شقة ريني، وبدأ الفحص من قبل الأدلة الجنائية والطب الشرعي بشكل دقيق جدا، رغم أن الشقة كانت مرتبة. قاموا يدورون يدورون أي أثر لدماء، لآلات حادة، لأي شيء يثير الريبة، أبدا ما حصلوا في شقتها أي شيء. هذا الأمر قال لهم لا خلاص، إذن الشخص اللي خطف رينيه وقتلها أكيد موجود حوالين المبنى اللي تسكن فيه. حققوا مع جميع الساكنين في المبنى، من بينهم صاحب البناية، وكذلك الشقق اللي حواليها، بدون أي فائدة. الحين شو يسوون؟ صاروا يحققون في هالشارع، يسألون يسألون في أحد شاف شيء غريب كذا. قالوا لا أبدا، جابوا محقق مختص في جرائم القتل. قالوا لا، عندنا جريمة وهذه التفاصيل وهذه الأدلة اللي احنا وصلنا لها، لكن ما عرفنا أي شيء يكشف لنا هوية القاتل. قال لهم وين وصلت؟ قالوا وصلنا احنا للشارع اللي تم خطف فيه الفتاة، وهو نفس مكان سكنها. والمشكلة اللي واجهها المحقق لما وصل لهالشارع، اكتشف ان جميع البنايات اللي بهالشارع عبارة عن بنايات فيها شقق مفروشة، يعني ناس من مختلف الأجناس، والأسيويين كثير كثير جدا، وما يقدر كل أسيوي يمسكه يلقي القبض عليه ويكون مشتبه إلا إذا عنده أي دليل ضد هالشخص هذا. فبدأ يسأل أول يوم ثاني يوم تعقد. جالس في أحد الكافيهات في نفس الشارع ويطالع الناس اللي رايحة واللي رادة، ويحط عينه على الأسيويين. الأسيويين متشابهين بالمواصفات بالشكل وبالطول وكذا، وانتم عارفين هذا صعب عليه الأمر. بعدين شاف شركة لغسيل السجاد واقفة في إحدى البنايات اللي مقابلة للبناية اللي تسكن فيها رينيه المقتولة فتاة الهولندية. على طول سيارة غسيل السجاد الفتت انتباهها، راح لها على طول، مسك العمالة اللي فيها قال لهم انتم شو عندكم هنا؟ قالوا احنا عندنا شركة لتنظيف السجاد. قال انا ادري مبين ومكتوب على السيارة، لكن شنو تشتغلون هنا؟ قال لا، في شقة، احد الشقق في البناية هذه، واحنا جالسين نغسل السجاد اللي فيها. احنا ما ناخذ السجاد، لا نغسله في المكان اللي هو فيه. قال ليش الشقة هذه تمليك؟ قالوا لا، البناية كلها شقق مفروشة. استغرب المحقق، شوفوا ذكاء المحقق، قال أنا أول مرة أسمع أن مستأجر لشقة مفروشة ويقوم هو ينظف السجاد على حسابه. العادة يطلب من صاحب البناية يبدل السجاد أو يغير الشقة، لأنها أصلا ما هي ملك، لا هو مستأجر، فليش يكلف على نفسه ويجيب شركة لغسيل السجاد وهو مستأجرها الشقة؟ اشتبه. قال منو اللي ساكن فيها؟ قال واحد أسيوي من الجنسية اليابانية اسمه ساجاو. قال الأفراد الأمن اللي عنده جيبوا لي ساجاو هذا. جابوه، ولا ياباني قصير عمره 33 سنة. تبين أن هذا بروفيسور في الأدب. قال أنت وين يعني تعمل؟ أو قال لا أنا أقدم محاضرات في معهد سنيور. معهد سنيور هذا هو نفس المعهد اللي تدرس فيه رينيه الفتاة الهولندية، تستكمل فيه الدراسات العليا. قال له شنو علاقتك في رينيه؟ تعرفها الفتاة الهولندية؟ قال ها لا. قال له ماشي، انت ليش جالس تغسل سجاد لشقة انت مستأجرها، شقة مفروشة؟ هذا التصرف غير مألوف وغير طبيعي يعني. قال ليش، فيها شيء مخالف للقانون؟ قال لا، لكن غريبة ليش، شنو فيها الشقة؟ قال لا ما فيها شيء. قال ممكن ندخل عندك في الشقة؟ قال ها، عندكم إذن نيابة؟ قال اي عندنا إذن نيابة ان ندخل اي شقة، لان احنا في صدد البحث عن جريمة قتل وكذا وكذا. قال ماشي تفضلوا. يوم دخلوا ولا رائحة الصابون، المواد الكيماوية، الشركة غاسلة الشقة غسال محترم. رغم ذلك أن ما استطاعوا أن ينظفون إحدى السجاد اللي عنده بشكل دقيق، لأن فيها بقع من الدماء. وهوش قايل لهم؟ قايل لهم أن أنا ذابح لي دجاجة وتناثرت، يعني دجاجة يعني فلتت مني وما ماتت للحين، وصارت تنثر يعني الدم على السجاد يعني، وبقع الدم يعني صعبة الإزالة خصوصا على السجاد. يوم فحصوا الأدلة الجنائية البقعة ولا هذا الأثر ما هو بقعة لدماء حيوانات، لا لا لا، دم بشر. ألقوا القبض على طول على سجاو. قال هؤلاء دماء منه، تكلم اعترف وكذا، وترى كل شيء راح يبين، والحين راح نرفع هالبقعة هذه إلى الطب الشرعي والأدلة الجنائية، راح نعرف. وإحنا الآن مشتبهين فيك بجريمة قتل. قال دام الموضوع وصل لهني يبقى أنا فعلا اللي قتلت ريني. قالوا له إذا نقول لنا شو اللي صار من البداية، شلون عرفتها أنت وليش قتلتها وش سويت وكذا. المعلومة اللي أنا ما ذكرتها لكم في البداية، لما عثروا على جثة ريني كانت في أجزاء ناقصة في جسدها، مقتولة ومقطعة، لكن ما لقوا ثديين ولا لقوا المؤخرة ولا لقوا الشفايف ولا الخشم الأنف، والباقي عثروا عليه لأن ركبوا الجثة على بعض كملوها، لكن في أجزاء ناقصة. صار يشرح لهم اللي هو البروفيسور سجاو الياباني. قال أنا مهتم في الأدب ولغتي الفرنسية ضعيفة، لذلك أنا استعنت بريني أنها تعطيني دروس خصوصية في اللغة الفرنسية، وصارت في البداية تسمح لي أني أنا أحضر عندها في شقتها. وبعد عدة زيارات وثقت فيني وصارت إيه كذلك تأتي لشقتي وتعطيني الدروس لأنها ساكنة في البناية المقابلة لي. قالوا له حلو. وبعدين قال إحنا اليابانيين تعرف لا قعدنا نقعد على الأرض على شكل الجلوس اللي هو على ركبنا يعني، وأنا أول ما شفت رينيه قاعدة هالقعدة وتدرسني على الأرض صراحة يعني أغرمت فيها، وصرت شوي شوي أحاول إني أتقرب منها، ومرة من المرات صارحتها أني أنا أرغب فيها، وكنت أعتقد أنها تقبل بالأموال. شفت أنها تعطي الدروس وتعبانة يعني تتنقل من مكان إلى مكان عشان تعطي الدروس الخصوصية، وكذلك هي تستكمل دراستها، فقلت هذه محتاجة إلى الأموال، عرضت عليها الأموال مقابل إني أخذ منها يعني شيء يعني، لكنها رفضت ونهرتني وزعلت، وأنا بدأت أصالحها وأعتذر منها وعاهدتها إني ما أكرر هالكلام، فرجعنا مرة ثانية نستكمل الدرس. أثناء وجودنا يعني في الشقة استأذنت منها أني أروح أجيب الماء، رحت جبت مسدس وأطلقت عليها النار من الخلف وهي ما كانت منتبهة. أول ما قتلتها قمت واعتديت على جثتها. بعد ما اعتديت عليها قطعتها، لكن شلون طريقة؟ يقول مثل الخروف او مثل او قال خنزير يعني، يقول شلون يتعلق الخنزير من رجوله ونبدا احنا نصلخه يعني، انا سويت فيها نفس الطريقه، لكن اول شيء اخذت الاجزاء اللينه في جسدها وباقي الجسد قطعته وحطيته في حقيبه، وتركت جثتها في الحقيبه وخذت الاجزاء اللينه وطبختها وكليتها لمدة يومين، وكنت أتلذذ بطعم الفتاة الشقراء. يقول أنا أصلا كانت أمنيتي وأنا صغير أني آكل فتاة أوروبية شقراء، وجت والله جاب، استغفر الله يا رب. يقول جت يعني من حسن حظي. المهم يقول بعدين بعد يومين خفت أنه خلاص يعني بدأت رائحتها يعني تفوح من الحقيبة، وكنت أترقب اللحظة المناسبة أني أخرج الحقيبة من الشقة، إلى أن ذاك اليوم قررت فعلا وبديت اسحب الحقيب وكان ثقيله وما قدرت اشيلها. اخذت تاكسي وداني الى جهه النهر، حاولت اني القي بالحقيبه، شافوني فتاتين وهربت وتركت الحقيبه. مالكم بالطفيله تقول لي هذا اعدموه شنقوه حطوه على كرسي كهربائي سجنوا مؤبد؟ ابدا ولا سووا له شيء. قال يبا هذا مجنون، هذا مصاح، هذا اللي ماكل المره اكيد مصاحي. مالكم بالطويله اخذوا سجاو واحالوه للطب النفسي وتحت المراقبه ولا انسجن حتى يوم واحد، وعاش لين وصل عمره 73 سنه. حتى اخر ايام يقول لك بدأ بالخرف وصار يقول حق اللي يشرفون على علاجه في المستشفيات الكبار السن، يقول لهم يعني قام يخرف، يقول لهم ما عندكم يعني بنت صغيرة تعطوني منها قطعة؟ أنا مشتهي أكل. يقول شنو مشتهي تأكل حبيبي؟ يقول والله أبي ستيك بنية. شو ستيك بنية؟ أبي يعني لو يكون يعني مثل على الطريقة الأمريكية، يعني يكون شرائح فتاة مع يعني السجق والبيض وقطعة توست. حسبي الله عليك سجق، والله شنو هذا مشتهي يأكل بشر. فلا تستغربون، فعلا في الحياة كثير من الجرائم حصلت لأشخاص كانوا يعني فيهم شراهة لأكل لحوم البشر. هذه حقيقة، ما هي ضرب من الخيال. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.